قل هو الله أحد، أحد يعني واحد منفرد عن كل مخلوقاته جل وعلا، لا يشبه شيء من مخلوقاته. وأحد اسم مختص بالله سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره. الله الصمد، الصمد اختلفت عبارات المفسرين في معناه، لكن المعنى الجامع لها أن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهو الكامل في علمه وفي قدرته وفي رحمته وفي حلمه وفي غير ذلك من صفاته، وكذلك هو الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. كل الخلائق تصمد إليه في حاجاتها وتسأله، حتى المشركون إذا كانوا في البحر وماتت الأموات فإنما يدعون الله وحده، فهو جل وعلا مرجع الخلائق كلها. فالصمد إذن معناه الكامل في صفاته الذي افتقر إليه جميع مخلوقاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.